مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الحياة محاولة، والمحاولة معرضة للفشل والنجاح، وليس الفشل أمرا دائما ولا النجاح. لذلك لا بد من المحاولة الجادة عند الفشل. الاستسلام للفشل والدموع واليأس نوع من الهزيمة أمام الحياة. قد يبكي المرء من مرارة الفشل، لكنه يكون رائعا إذا نهض ثانية وهو يمسح دموعه. ما يكون مفرحا من ناحية قد يكون محزنا من ناحية أخرى، كأيام العمر. فاليوم الذي يجيء حتى ولو أتى بأمنية فإنه ينقص من أيام العمر ويقرب الختام. لا يتعب الإنسان شيء غير أمنياته، ما دام أنه يتمنى إذن يجب عليه أن يعمل وينتظر. واحتمال مشقة العمل والصبر هو الحياة، مع توقع عدم تحقيق الأمنية رغم ذلك. مزون الحكمة. الزمن يعلم الإنسان حكمة القول، ولذلك نجد أن الإنسان عندما يتقدم به عمره يزداد كلامه ثراء وحكمة. ولو تخيلنا أن للزمن كلمات لوجدناه يحاورنا كثيرا. يبقى الشعر ما بقيت الحياة وما بقي الإنسان، لأن فيه تسجيلاً للحياة كما رآها الشعراء وكما شعرت بها قلوبهم. ارتبط الشعر بالحكمة وبالفلسفة، أو ارتبطت به الحكمة والفلسفة. قليل الشعر يغني عن كثير القول، ومختصره يغني عن طول الشرح. بلاغته آسرة وفصاحته مقنعة، تجعل منه المعاناة كالذهب. كلما اشتدت عليه الحرارة كان بريقه أكثر نقاء، وكلما ألهبه الجمر تخلص من الشوائب. يجبرنا الشعر على معرفة اللغة وعلى فهم أسرار المفردات. وقد حمل عبر الأزمنة حكايات السابقين، وأبحر معهم في أنماط حياتهم. وها هو معنا الآن، نبكي به ونشكو به ونغني به، لكنه حزين منا وعلينا، لأنه لا يأخذ قيمته إلا إذا ترافق مع الفعل. الشعر أسهل في الحفظ لأنه قريب من الصدر والعاطفة والوجدان. نتغنى به، نقدمه للأحبة، به يكون نشيد وبه تجمل الأهزوجة. رافق الباحثين عن دروب المعرفة ورافق المنقبين عن أفكار الشعوب. فإذا أردت معرفة حال أمة، اقرأ ما يكتبه شعراؤها. يقال بيت من الشعر لأنه يسكن في النفس وتسكن فيه النفس، يظلل الإنسان، يشعره بالدفء والأنس. نقول بيت الشعر للمهموم فنخفف عنه الألم، لأن في الشعر تلخيصا للحياة وتلخيصا لذاكرة الوجود. الشعر رؤية للجمال وإحساس به وفهم للإنسان بكل تفاصيله، وكلما أمعن الشاعر في الفهم فسرت قصيدته الأشياء. الشعر أغنية من نور يشدو بها عصفور أخضر وترددها الحمائم العائدة. منا يأتي الشعر حين نتحسس قلب نخلة، وحين ننتظر عصفوراً أو نحفظ ميعاد وردة ستولد. منا يأتي الحب حين نعرف كيف نستوعب حزن الآخرين، وحين لا يتردد الصبح في البوح أمامنا، وحين نركض بطفولة خلف الأحلام في الحياة. منا يأتي الفرح حين نتعلم العناد مع التعب والصبر مع الانتظار والنهوض بين يدي الشمس. منا تأتي الحياة حين نصحو مستعدين للحب ونغفو مستعدين للصحو، ونملأ حقل الندى سنابل، ونقتسم النهار بحب والليل بمودة. بئس الوغى يجني الوجود حتوفهم في ساحها والفخر للتيجان، ما أقبح الإنسان يقتل جاره ويقول هذه سنة العمران. إيليا أبو ماضي. الحرب لو يعلمون لا تستعر نيرانها في أجواف المدافع، بل في قلوب الناس وأفكارهم أيضا. ميخائيل نعيمة. الحرب مأساة يستعمل فيها الإنسان أفضل ما لديه ليلحق بنفسه أسوأ ما يصيبه. غلاديسكون. قل ما تريد، ولكن المهم قناعة سامعك. الربيع هو اعتراف الأرض بنعمة الشتاء. لا تنتظر مرور الوقت حتى لا تكتشف أنه مر ولم تفعل شيئا غير الانتظار. لا تحاول أن تثير غيرة امرأة، لأن غيرتها لو ثارت صعبة. اجعل نفسك في تجدد دائم تماما كماء النهر. الصباح يأتي للجميع، والقلائل هم الذين يستمتعون به. الحب قضية إذا أحببنا، ومسألة بسيطة إذا لم نحب. الأيام متشابهة، نحن مختلفون. نعرف قيمة العمر بعد أن يمضي معظمه. بالكلمة الطيبة نكتب سطرا رائعا في حياة إنسان مهموم. الورود جميلة، ولكنها ليست أكثر جمالا من الإنسان الطيب. لا يكفي أن تشعر بنفسك فقط، لا بد من أن تشعر بالآخرين. رائع أن تعرف ما تريد، والأروع أن تحدده. غريب أمر الدنيا، نأتي إليها باكين ونتركها باكين. اجعل نفسك عزيزا تعيش سعيدا. مزون الحكمة. لماذا تذكر أنك تجرح وتنسى أنك تجرح؟ عندما تطلب مني أن أكون كما تريد، فهذا يعني أنك لا تريد مني أن أكون كما أريد. الإنسان هو سيد فرحته. الإنسان هو صاحب القصيدة والأغنية والفكرة والحلم. لو وضعت إنسانا حزينا في أجمل حديقة ووضعت معه العصافير والورد والجداول، ستفقد الحديقة رائحة العشب. ستكون الحديقة كأي مكان مهجور ما دام أن الإنسان الذي يتجول فيها يتجول حزينا. وبالمقابل، لو وضعت إنسانا سعيدا ومبتسما في أي مكان، ستجد المكان يغني، وسيصبح للأشياء معنى جديدا، وستبحث الفراشات عن ألوان الطيف لتجدد ألوانها، وسيزغرد الماء وتبني العصافير أعشاشا جديدة. المهم هو الإنسان، أنت وأنا وهو. منا من مات وهو يبحث عن الذهب، ومنا من مات وهو يبحث عن الحقيقة، ومنا من مات وهو يبحث عن الحرية. الليل يخفي الأشياء، ولكنه لا يخفي المشاعر. المساء ابتسامة الليل. السيد من يسيطر على نفسه أولا. الإنسان هو ذلك الكائن الذي يعيش بين أمرين، الذكرى والأمنية. الشارع لا يوصلنا إلا إذا مشينا. لا تقل دموع المرأة، قل دموع زوجتي، أختي، أمي، ابنتي، ستجد ساعتها أن الدموع صادقة. يقول حكيم صيني: السعادة قارب يبحر في اتجاه ملائم للريح. السعادة بلا تفكير جراب مثقوب تفقد ما تضعه فيه، وبقدر ما يكون المرء سعيدا يقل اهتمامه بسعادته. السعادة تولد في البؤس، والبؤس يختبئ في قلب السعادة. يمكن للذة أن تستند إلى الوهم، ولكن السعادة تقوم على الواقع. الإنسان ليس بائسا كثيرا بقدر ما يعتقد، ولا سعيدا جدا بقدر ما يرجو. الاختيار بين أمرين يكشف سر الضعف الإنساني. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا تذخر المال دون الحمد معتقداً أن ليس يخلفه إن ضاع صاحبه، فالمال يفنى ويفني من يضن به، والحمد يبقى وإن لم يبق كاسبه. الشريف العقيلي. دع الحرص واقنع بالكفاف من الغنى، فرزق الفتى ما عاش عند معيشته. وقد يهلك الإنسان كثرة ماله، كما يذبح الطاووس من أجل ريشته. الرياح أصابع الطبيعة التي من الممكن أن تعزف أو تنسف. الاشتياق حالة من الانتظار المر نغلفها بالشعر. التأني في الطرقات السريعة كالسرعة في الطرق الضيقة. الأسماء أمنيات الأهل يحملها الأبناء. مدينة الحب لا تحلو بغير الساهرين من أجلها، ولا تحلو بدون المحبين الرائعين. مدينة الحب لا تحلو بدون أغاني أهلها وأهازيجهم الصاعدة إلى السماء. حلق بأفكارك، حلق بأغانيك، وارسم أجمل ظلال الفرح، وناول رفيق الحياة قلبك الوفي، وتقاسم معه البهجة بالحياة. تدخل في بواعث الملل والكسل والتعب، انهض أمام ذاتك وافتح نوافذ النور، واترك دفء الضوء يتسلل إلى داخلك أيها الإنسان الرائع. ولم أرى مثل جمع المال داء، ولا مثل البخيل به مصابا. فلا تقتلك شهوته وزنها كما تزن الطعام أو الشراب. وخذ لبنيك والأيام ذخرا، وأعط الله حصته احتسابا. أحمد شوقي. لا تكن حريصا، فالحرص من ضيق النفس وشدة الطيش والبعد عن الصبر. ابن حمدون. الصمت نوع من الحل. إذا سيطر علينا الغضب وانفعلنا بصورة غير جيدة نقول: طبعاً هذا يعود إلى البرج وهذا غير صحيح، الغضب لا بد من السيطرة عليه. التاريخ يصنع ولا يعتمد كثيراً على المصادفة. من هضم واستوعب التاريخ جيداً يستطيع أن يستشف صورة المستقبل. التاريخ مليء بالحروب، والحاضر مليء بالنزاعات، والمستقبل نتيجة للماضي والحاضر. نستطيع التحليق مع الفكرة ومع الخاطرة، كما تحلق طائرة ورقية ملونة مربوطة في يد طفل. نستطيع الإقلاع مع الحمائم لو استطعنا تذوق الموسيقى والشعر. الفكاهة فلسفة، بل رؤية عميقة للحياة والناس. فكيف نتعامل مع الفكاهة وكيف نستخدمها؟ لا بد من تجنيدها لتساعدنا على النهوض. حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصبي. إيليا أبو ماضي. رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. أبو تمام. الحر يأبى أن يبيع ضميره بجميع ما في الأرض من أموالي. محمد الفراتي. الحرية هي الحق في أن تختار وتوجد لنفسك بدائل اختيار. تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين. مونتسكيو. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم. حتى نلتقي بكم ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.